إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، يقول: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم رجع المرة الثانية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم رجع في المرة الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق. ففعل الرجل وطرح متاع بيته في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه: ما شأنك يا فلان؟ قال: إن لي جارا يؤذيني. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بأن أطرح متاع بيتي في الطريق، فجعل الناس يلعنون جاره، يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه، يسبونه ويدعون عليه. فبلغ الخبر ذلك الجار، فجاء إليه وقال: ارجع إلى دارك فلا ترى مني شيئا تكرهه. نقف مع هذا الحديث معاشر المسلمين أربع وقفات. الوقفة الأولى بيان تحريم أذية الجار وأذية الآخرين بوجه عام محرمة، أذية المسلمين والمسلمات محرمة، كما قال الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المسلمين بغير وجه حق محرمة، وهي في حق الجار أشد تحريما. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تعدون أو ما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. جار السوء الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة فإن جار البادية يتحول، جار السوء الجار المؤذي من أسباب الشقاوة ومن أسباب الشقاء في هذه الحياة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، المرأة الصالحة، والرجل الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والدار الضيقة. يظل الجار يخاف من جاره، جار السوء، يظل الجار يخاف من اعتداء جاره عليه في بيته، في ماله، في عرضه. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، وفي لفظ: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قد يكون الإنسان على صلاح في نفسه، يصلي ويصوم، وربما قام الليل وصام النهار، لكنه يؤذي جيرانه، فهذا لا خير فيه. رجلا كان أو امرأة، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلانة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. أذية الجار عظيمة جدا معاشر المسلمين عند الله تبارك وتعالى، ومراعاة مشاعره وعدم إدخال الأذى عليه بأي وجه كان أمر به هذا الدين العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم. انظر إلى أي مستوى، هنا ما آذى الجار جاره، ولكنه بات ممتلئة بطنه وعنده زيادة لا يضر ولا تضره إن بذلها لجاره، ويعلم أن جاره جائع فلا يفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كم من جار معلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه عني ومنعني فضله، أي منعني الشيء الزائد الذي لا يحتاج إليه وأنا في أمس الحاجة إليه، سل هذا لما أغلق بابه عني ومنعني فضله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران خيرهم لجاره. بل جاء في حديث وفيه ضعف، لكن الحافظ ابن حجر يقول: اختلاف مخارجه يدل أو يشعر أن للحديث أصلا. جاء في بعض فقراته مما يدلك ويبين لك مراعاة مشاعر الجار وعدم إدخال الأذى عليه بأي وجه كان. جاء في بعض فقرات الحديث: ولا تؤذي جارك بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منه. بقتار، وهي رائحة اللحم. لا تؤذي جارك بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منه. يؤيد هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي بعض فقرات الحديث أيضا: وإن اشتريت فاكهة فاهدي له منها، وإلا فأدخلها سرا ولا تجعل ولدك يخرج بها ليغيظ بها ولده. انظر إلى أي مستوى تراعى مشاعر الجار، انظر إلى أي مستوى يمنع الجار من أذية جاره. بل ذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما إلى منع الرجل من أن يتصرف في ملكه الخاص إذا كان هذا التصرف سيضر بجاره، مع أنه سيتصرف في ملكه الخاص تصرفاً ينتفع به، لكن إذا أدى هذا إلى الإضرار بالجار فيمنع منه. عند الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما، فالله الله الله الله في حق الجار وعدم إدخال الأذية عليه بأي وجه كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الوقفة الثانية: هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ مرتبة الذي شكى جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ مرتبة عالية في حسن الجوار، فلم يرد الأذية بالأذية ولم يرد السيئة بالسيئة، وإنما تحمل واحتمل وصبر، وهذا من أعلى مراتب حسن الجوار. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. الوقفة الثالثة: أن هذا الصحابي ما كانت له ردود انفعال ولا تصرفات انفعالية ولا رد الصاع بالصاع ولا الانتقام أبداً، ولا ركب هواه ولا تصرف من تلقاء نفسه، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي وليطرح قضيته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيه التوجيه المناسب ويعطيه النصيحة التي يكون بها صلاح الحال وصلاح المآل. وهكذا معاشر المسلمين، من كان بينه وبين جاره خلاف فليطرحه على أهل العلم، من كان بينه وبين جاره خلاف فلا تحصل ردود الأفعال التي ربما ندم بعد ذلك عليها، وإنما إذا كانت بينه وبين جاره خصومة، بينه وبين جاره خلاف، بينه وبين جاره مشكلة، فليطرحها على أهل العلم ليعطوه التوجيه الرشيد والنصح المفيد. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوقفة الرابعة: أن هذا الذي آذى جاره جاء إلى جاره نادماً معتذراً، فقال له: ارجع إلى دارك فلا ترى شيئاً مني تكرهه. هذه أخلاق النبلاء، وهذه شيم الكرماء، وهذه صفات المتواضعين. والإنسان بشر يقع في الخطأ ويقع في الإساءة، لكن النبيل الكريم المتواضع يعتذر، عن خطأه ويندم على إساءته. هكذا كان الصحابة إذا ما حصل منهم الخطأ، مما يدل على تواضعهم وعلى نبلهم وكرمهم. هذا أبو بكر وهذا عمر أفضل الناس بعد الأنبياء، يخطئ أبو بكر في حق عمر فيذهب ليعتذر إليه فيغلق عمر بابه في وجه أبي بكر، ثم يأتي عمر نادماً على هذا الفعل معتذراً لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر لما مر أبو سفيان بسلمان وصهيب وبلال فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر لهم: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال هذه الكلمة لسلمان وبلال وصهيب، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. مباشرة هذا الكريم، هذا النبيل، هذا المتواضع مباشرة ذهب إليهم وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا. انظر إلى نبلهم وأيضا إلى كرمهم، قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فهكذا إذا اعتذر المخطئ فهذه من صفات الكرماء النبلاء المتواضعين، وهكذا من أخطئ في حقه يقبل الاعتذار، كما قال الشاعر: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. وكما قيل أيضا: ودية الذنب الاعتذار، فمن أساء إلى جاره فليتحلل قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، قبل أن يفرق بينهما الموت. إذا أسأت إلى جارك أو أخطأت في حقه فاعتذر واندم، وليكن من الجار الآخر القبول، فدية الذنب الاعتذار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد استدل بهذا الحديث الذي صدرنا به الخطبة أحد كبار الإخوان المسلمين في اليمن، وهو عبد المجيد الزنداني. استدل بهذا الحديث على جواز الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، وقال: إن هذا الصحابي خرج مضرباً معتصماً متظاهراً بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لم يسبقه إليه أحد، وذلك لأنه ليس من أهل العلم ولا يمت لا للعلم ولا لأهله بصلة، وإنما هو صيدلي صاحب هوى كبير يضل الناس بغير علم. وصدق العلامة الوادعي حينما وصفه بأنه دجال يموه ويظهر الباطل في صورة الحق، ويستدل أو يلوي أعناق الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله إلى ما يوافق هواه وطريقته في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات. ثم يقال: هل رفع هذا الصحابي لافتة؟ هل رفع صوتا؟ هل قطع شارعا؟ هل سد طريقا؟ هل عطل أعمالا؟ هل آذى أحدا كما تفعلون؟ يا معاشر الإخوان، آذيتم البلاد والعباد وخربتموها وجعلتموها شذر مذر وأفسدتموها فسادا عظيما، ولا زلتم إلى يومنا هذا تسعون فيها فسادا، ولا راحة لليمن ما دام الإخوان متواجدين في الساحة. لن ترى اليمن خيراً إلا إذا حصل بيننا وبين الإخوان سداً، يودعون في السجون ويحاكمون أمام القضاء محاكمة عادلة على ما اقترفوه من جرائم في حق البلاد والعباد. الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات ليس دليلها هذا الحديث، إنما دليلها النظم الديمقراطية والطريقة العلمانية، دليلها مبادئ الشرق ومبادئ الغرب، دليلها القاعدة الشيطانية اليهودية الغاية تبرر الوسيلة، وهذه القاعدة التي يسير عليها الإخوان المسلمون، يزعمون أن هناك حقوق لن يصلوا إليها إلا بوسائل، فمهما كانت هذه الوسيلة ولو كانت محرمة فإن الغاية تبررها، ولو كان فيها خراب البلاد، ولو كان فيها سفك الدماء، ولو كان فيها تعطيل الأعمال، ولو كان فيها الأذى العظيم، الغاية تبررها. فانتبه يا عبد الله أن تسير على هذه الطريقة الإخوانية، الغاية تبرر الوسيلة. إن كانت لك حقوق، إن كانت عليك مظالم، فاعرضها على أهل العلم وهم يعطونك التوجيه الرشيد والنصح المفيد، يعطونك الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول الإسلام وقواعده. هذه طريقة من الطرق التي يمكن من خلالها أن تصل إلى حقوقك وأن ترفع عن نفسك المظالم أو تشتكي بهذا المفسد الذي سلب الحقوق وأوقع المظالم، تصل إلى أعلى مستوى في الدولة وتشتكيه إما بنفسك أو عبر مندوب تنتدبه نيابة عنك ليوصل صوتك إلى أعلى مكان في الدولة ضد هذا المفسد الذي يفسد في البلاد ويفسد في العباد. طريقة ثالثة مباحة وشرعية، أن ترفع دعوة ضد هؤلاء المفسدين إلى القضاء وتخاصمهم في المحاكم. هذه طريقة، هذه طريقة من الطرق المباحة. ولهذا في ديننا الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، أما الغاية تبرر الوسيلة فقاعدة ميكافيلي اليهودي، القاعدة الشيطانية. ديننا يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كانت الوسيلة مباحة والمقصد نبيل أخذت الوسيلة حكم ذلك المقصد، فلك أن تأخذ بهذه الطرق المباحة حتى تتحصل على حقوقك وحتى ترفع عن نفسك المظالم. إذا لم يكن من هذا، إذا لم يكن شيء من هذا كله، ورأيت أن هذا العمل في قطاع عام أو في قطاع خاص لا يعود عليك بما يكفي، بما يكفيك أو يكفي أسرتك، فتقلب في رزق الله، تقلب في رزق الله وابحث لك عن عمل آخر، حرف وتجارات وصناعات وبيع وشراء، خذ بالأسباب واعتمد على الله تبارك وتعالى. كثير من الناس، كثير يظن أنه لابد أن يتوظف مع الدولة، وأنه إذا لم تكن له وظيفة مع الدولة سيموت جوعاً وتضيع أسرته، ظن خاطئ واعتماد على السبب نوع شرك وقدح في التوكل. الرزق بيد الله، لا بيد الدولة ولا بيد الحكومة، بيد الله، فابتغوا عند الله الرزق. وكثير كثير ممن لا يعمل مع الدولة في حرف، في صناعات، في تجارات، في بيع وشراء، يعيش حياة كريمة حرة في رغد من العيش، بخلاف الموظف المقيد بالراتب. فيا عبد الله، ليس الرزق بيد الدولة ولا بيد الحكومة، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا العمل لا يعود عليك بما يكفيك، ابحث عن عمل آخر وتقلف في رزق الله تبارك وتعالى، وخذ بالأسباب التي أذن بها الله عز وجل وأباحها الله تبارك وتعالى، وتوكل على الله واتق الله، اتق الله في فعل ما أوجب وفي ترك ما حرم وفي ترك مبادئ الشرق والغرب ومبادئ الإخوان، اتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله ف فهو حسبه، فهو كافيه. فالله الله في أن ننطلق في جميع أمورنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا على فهم سلفنا الصالح، ومن كلام العلماء أهل العلم الذين أمرنا بالرجوع إليهم، فيحصل لنا السداد ويحصل لنا صلاح الحال وصلاح المآل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأنت أرحم الراحمين، واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.